أو غير مشع الله أعلم. فإذا كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر فيها على أي شيء؟ على ما ورد فقط. نقول إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليها. ونقول إذا ما إذا قبضت فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه، لأن هذا أمر لا نحيط به. قال وأن أرواح الورى لم تعدم، قول الورى يعني بذلك الخلق، مع كونها مخلوقة. فاستفهمي، قول المخلوقة هذا رد لقول الفلاسفة الذين يقولون إنها قديمة وأنها ليست حادثة، لأن عقيدتنا أنها مخلوقة لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم قال المؤلف رحمه الله فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل ما عن سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد ذو الشرف والجاه، والخلق جميع الخلق، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلق على الإطلاق. قال الناظم وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، أو أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق. هكذا قال المؤلف وكثير من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن نفسه وقال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والبشر هل هم أفضل من الملائكة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. وجمع الشيخ الإسلام رحمه الله بين النصوص في هذا الأمر وقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم خلقوا من نور والبشر من طين، والبشر أفضل باعتبار النهاية، لأنهم يخلدون من الجنة ويرون من النعيم ما لا يحصل للملائكة، فللملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فالمهم أنه إذا كان البشر أفضل من الملائكة فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. وقوله كل ما عن سيد الخلق في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر أن نخبر بأنه سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهونكم الشيطان، فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فنخبر لأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم. إذا إيش يرى؟ نعم. إيش؟ نعم.

نعم ما صحيح رجع أنا فهم من القول. حتى بعض أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحديث الحنابلة يقولون يسحب، لكن هذا هل هو مسلم؟ نعم أبدا، لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يلتبس على الأمر. أما مسألة الزهور ما علشان هذا، علشان يعني كان رائحة طيبة. نعم أو تشبه هذا أردع وأخبر. طيب يقول كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق ثابت سواء أدركته العقول أم تدرك، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة نحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراء المادة فلا ندركه إطلاقا، ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فينا لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرف. فمن ثم اختلف العقلاء أو على الأصح النظار في هذه الروح، ما هي؟ هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هي؟ وسبق الكلام على هذا. ما هو حق دين؟ سبحان الله. طيب أحسن الله إليك، إذا كان عرفنا من حال الشخص في حياته الدنيا يعني حاله غير مستقيم ونظن بأنه يعذب في قبره، هل يجوز لنا فيما عللنا صوره هذا نظن أنه أبد ما يجوز؟ قدافه الله عنه وأنت ما تذيب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم اللي وراء البرسيم برسيم هي يابس يمكن ادخل البرسيم علشان أعواده الظاهر بدل ادخل، ولهذا أظن يابس مو رطب. رطب التراب يعني ما يجي. طيب عندنا الآن هنا في القصيم اللبن يضعون مثلا مدر صغير على الخروق ثم يضعون عليه الطين. لكن ليش ما يضعون اللبن؟ أما في لبن لما عندهم لبن أما ولا كل تعرف الحديث حديث العباس بن عبد المطلب لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما منع من أخذ الأشجار في مكة قال إلا الإذخر فإنه لقبوري فأذن له في الإذخر أذن في الإذخر، فإذا كان الإذخر غير موجود والبرسيم يكون مقامه فلا بأس. هذا سأل هذا هو الصحيح هنا صحيح هذا هو الصحيح خير إن شاء الله ما خالف. نعم هذا في قراءة الليل فليكن في الليل إن شاء الله. هذا مر علينا في الطلاق مر علينا في الطلاق هم مر علينا في الطلاق خلنا للطلاق احنا ذكرنا الفرق واضح. كيف؟ نعم لا هذه مثل ما قلنا قبل قليل الفضيلة الخاصة لا تستلزم الفضل المطلق فهمت؟ ومع ذلك فهذا النقط الذي ذكرته في حديث المعراج لم أعلم به، فجزاك الله خير

من آيات الله عز وجل. ومن أعظم كونه آية أنه الآن في السماء، الآن في السماء رفعه الله إليه حيا، وإذا كان في آخر الزمان نزل، ولكن ليت المؤلف ذكره في محله. ها؟ نعم، الصحيح المهدي أنه ثابت، صحيح المهدي أنه ثابت لأن حديث فيها مشهورة مستفيضة، لكنه ليس مهديا الرافضة. نعم، الله أعلم، الله أعلم، ما جاءت حديث فيها، لكن الله يبعثه في مكانه في مكة أو غيره، لا هو من المكان. المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوءة ظلما وجورا تكون مملوءة عدلا وقسطا على يده. ثم ذكر المؤلف المسيح اسم مريم، وأنه يقتل الدجال بباب لد، خل عن جداله من فضلك. المسيح اسم مريم